هذه السورة معاشر الإخوة الكرام فيها هدايات مباركة ودلالات عظيمة للنجاة من الشرك بالله والسلامة من هذا الذنب الوخيم والجرم العظيم. بل إن من يقرأ سورة الفاتحة متدبرا متأملا محققا لما تدل عليه من معنى فإن الشرك بإذن الله عز وجل ليس له عليه سبيل، ليس له عليه سبيل. أما إذا كان يقرأها قراءة بلا تدبر ولا فهم لمدلولها ومقصودها وغايتها فإن الانتفاع بها لا يتحقق. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفلم يدبروا القول، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فإذا كان من يقرأ الفاتحة متدبرا لمعناها فاهما لمدلولها محققا لمقتضاها معتقدا ما دلت عليه مؤمنا بما جاء بها فالشرك ليس له عليه السبيل، لأن سورة الفاتحة سورة إيمان وتوحيد وإخلاص. سورة الفاتحة سورة إيمان وتوحيد وإخلاص لله جل وعلا، فالذي يقرأها مؤمنا بها متدبرا لمعناها محققا لما دلت عليه فهو مؤمن موحد مخلص لله جل وعلا، محقق للإيمان الذي خلقه الله تبارك وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.